الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن أعداء الإسلام يسعون لصرف المسلمين عن دينهم ببث بعض العقائد الفاسدة وترويج أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام، كما حصل في البابية والبهائية وأيضا في القاديانية. فالقاديانية دين مخالف لدين الإسلام، وظهر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي بقاديان، إحدى قرى البنجاب الهندية، وحظي بمباركة ورعاية الاحتلال الإنجليزي. مؤسس القاديانية هو ميرزا غلام أحمد القادياني، المولود سنة 1265 هجري بقاديان. بدأ الميرزا غلام هذا نشاطه كداعية إسلامي في البداية، ثم ادعى أنه مجدد وملهم من الله، ثم تدرج درجة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود. يقول هو في ذلك: إن المسلمين والنصارى يعتقدون باختلاف يسير أن المسيح ابن مريم قد رفع إلى السماء بجسده العنصري، وأنه سينزل من السماء في عصر من العصور. وقد يقول: أثبتت في كتابي أنها عقيدة خاطئة. يقول: وقد شرحت فقلنا أن المؤسس للقاديانية هم ميرزا غلام أحمد القادياني، مولود سنة 1295 بقاديان، وأن نشاطه بدأ كداعية إسلامي، ثم ادعى أنه مجدد وملهم من الله، ثم تدرج درجة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود، وقال في ذلك كلاما، ثم انتقل من دعوة المثيل والشبيه بالمسيح عليه السلام إلى دعوة أنه المسيح نفسه، وقال في ذلك كلاما يؤيد ذلك، وادعى ميرزا أنه يوحى إليه وكتب قرآنا لنفسه سماه الكتاب المبين. وقلنا إن دعوى أنه المسيح لم تلقى القبول المرجو ولم تحقق الغرض المؤمل منها، فانتقل من دعوى أنه المسيح النبي إلى دعوى أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الحقيقة المحمدية قد تجسدت فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث مرة أخرى في شخصه، في شخص ميرزا غلام. ثم ادعى أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فاتبعه من اتبعه من الدهماء والغوغاء وأهل الجهل والمصالح الدنيوية، وظهر منه خرافات وتخليطات، فكان ساذجا فاحشا بذيء اللسان يكيل لخصومه أقذع الشتم والسب. والآيات أو الوحي الذي ادعاه لنفسه هو خليط من الآيات المتناثرة جمعها في مقاطع غير متجانسة تدل على قلة فهمه وفقهه للقرآن. وادعى أن له نبوءات، ولم يتحقق منها شيء بل تحقق خلافها، من ذلك أنه ناظر نصرانيا فأفحمه هذا النصراني، وادعى أن هذا النصراني يموت بعد أشهر، بعد 15 شهرا إن لم يتب، ثم بعد 15 شهرا لم يمت هذا النصراني، وادعى أنه تاب فكذبهم ذلك النصراني وكتب أنه على نصرانيته لم يتغير، وزعم أن الطاعون لا يدخل بلده قاديان ما دام فيها، ولو دام الطاعون 70 سنة، فكذبه الله عز وجل فدخل الطاعون قاديان وفتك بأهلها وفتك به أيضا. عقائد القاديانية، يعتقد القاديانية بتناسخ الأرواح، كما قلنا ما معنى تناسخ الأرواح؟ خروج الروح، خروج الروح من الميت وانتقالها إلى جسد آخر. فزعم ميرزا أن إبراهيم عليه السلام ولد بعد 2050 سنة في بيت عبد الله بن عبد المطلب متجسدا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أخريين، أحدهما عندما حلت الحقيقة المحمدية في المتبع الكامل يعني نفسه. أيضا من عقائد القاديانية العقيدة الثانية، يعتقدون أن الله يصوم ويصلي وينام ويخطئ، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول ميرزا: قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام، وقال قال الله إني مع الرسول أجيب أخطئ وأصيب، إني مع الرسول محيط. أيضا من عقائد القاديانية، يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية، وأن الله يرسل الرسول حسب الضرورة، وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا، وأن جبريل عليه السلام كان ينزل على غلام أحمد بالوحي، وأن إلهاماته كالقرآن. العقيدة الرابعة القديانية، يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود، يقصدون غلام ميرزا، ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته، ولا نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد. ويعتقدون أن كتابهم الذي جاء به الميرزا غلام أحمد منزل، واسمه الكتاب المبين، وهو غير القرآن الكريم. المعتقد الخامس لهم، المعتقد الخامس، يعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة، وأن رفاق الغلام كالصحابة كما جاء في صحيفتهم الفضل عدد 92: لم يكن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذ الميرزا غلام أحمد، إن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية. أيضا العقيدة السادسة للقاديانية، يعتقدون أن الحج الأكبر هو الحج إلى قاديان وزيارة قبر القادياني، ونصوا على أن الأماكن المقدسة 3: مكة والمدينة وقاديان، وجاء في صحيفتهم إن الحج إلى مكة بغير الحج إلى قاديان حج جاف خشيب، لأن الحج إلى مكة لا يؤدي رسالته ولا يفي بغرضه، فيقول تذهب إلى مكة والمدينة وتذهب أيضا إلى قاديان. أيضا هم يبيحون الخمر والإفيون والمخدرات، وكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية، كما أن من تزوج أو زوج لغير القاديانيين فهو كافر. أيضا القاديانيون ينادون بإلغاء الجهاد مثل البهائية، ووجوب الطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية التي كانت تحتل الهند آنذاك، لأنها وفق زعمهم ولأمر المسلمين. هذا غلو في الطاعة لا شك فيه. أيضا من معتقدات القاديانية، يعتقد القادياني بأن إلهه إنجليزي لأنه يخاطبه بالإنجليزية، وربما الذي يخاطبه شيطان، بل هو شيطان إن كان ثم أحد يخاطبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه بعض عقائد القاديانية. هناك القاديانية زعماء، منهم الحكيم نور الدين البهريري، وهو أبرز شخصية بعد الغلام ميرزا والخليفة من بعده، ولد سنة 1258 هجري، تعلم الفارسية ومبادئ العربية. أيضا محمود أحمد بن غلام أحمد، وهو الخليفة الثاني للقاديانيين، تولى الزعامة بعد وفاة الحكيم نور الدين، وأعلن أنه خليفة لجميع أهل الأرض، حيث قال: أنا لست فقط خليفة القاديانية ولا خليفة الهند، بل أنا خليفة المسيح الموعود، فإذا أنا خليفة لأفغانستان والعالم العربي وإيران والصين واليابان وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وسامترا وجاوة، وحتى أنا خليفة لبريطانيا أيضا، وسلطاني محيط جميع قارات العالم. ولا عجب أن نسمع من مثل هذا الكلام، ما دام أنهم يبيحون الخمر والأفيون والمخدرات، لا مانع أو لا يستغرب منهم أن يتلفظوا بهذا الكلام. أيضا من الشخصيات في القاديانية الخواجة كمال الدين، وكان يدعي أنه مثل غلام أحمد في التجديد والإصلاح، قد جمع كثيرا من الأموال وذهب إلى إنجلترا للدعوة القاديانية، ولكنه مال للذات والشهوات وبناء البيوت الفاخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.